لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها حميد عن منزله ولعدة أيام، وكان غالبا ما يمضي إلى أقرباء له في تطوان. ولكن الذي يقلق زوجته وابنته الوحيدة هذه المرة أنه لم يبلغ تطوان. بعد أسبوع جاء أحدهم عند صهره يبلغه بأن صهره في أمان، وأنه لكي يعود يتعين عليهم إعادة أمانة يحتفظ بها عنده. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. وراء أشجار كتامة. على بعد عدة كيلومترات من مركز إيساج وسط محيط غابوي كثيف، بنى صلاح مرزوق منزلا فخما لا يمكن الوصول إلى ذلك المكان إلا باستعمال السيارات رباعية الدفع أو الدواب. حكايات كثيرة راجت عن ذلك السكن وعن الذي يجري فيه. يقال إن صلاح من أكبر تجار الحشيش، وإن له زبائن في العديد من الأقطار. ويقال أيضا إن صلاح تخلى عن الاتجار في المخدرات منذ سنوات عديدة، وإنه صار يستثمر في العقار في مدن كالدار البيضاء وطنجة. وبينما يقوله هؤلاء وأولئك، يرى البعض أن صلاح الذي لا يعرفه شخصيا إلا قلة من الناس ما زال يستقبل الكثير من الضيوف في سكنه ذاك. في إيساجن الذين أدمنوا الجلوس في المقاهي يعرفون كل السيارات التي يبعث بها لاستقبال ضيوفه من المغاربة والأجانب ونقلهم إلى منزله ذاك الذي يتصوره كثيرون عالما قائما بذاته، وحيث يظنون تبرم الصفقات والاتفاقات. المتقدمون في السن وحدهم يعرفون ماضي صلاح مرزوق ابن المزارع البسيط الذي صار غنيا، يعلمون أنه أمضى سنوات فاقت 25 مهاجرا في ألمانيا، وأن أساس ثروته تلك مدخراته من تلك السنوات. من يصدق تلك الرواية؟ ولكن صلاح الذي لا ينكر مواقفه الفقراء من القرى المجاورة لم يتم القبض عليه مرة في قضية التجار في المخدرات. ولكن في العام 2007 سيحدث ما يجعل الشبهة تتقوى من حوله. في مارس من ذلك العام، ليلة 7 منه، انقلبت سيارة رباعية الدفع كانت قادمة من فاس قبيل وصولها إلى ثلاثاء كتامة. الذين عاينوا الحادثة حيث أصيب السائق بجروح بليغة قالوا إن أحدهم استولى على كيس ملئ أوراقا نقدية كان في السيارة ثم اختفى. نقل السائق إلى المستشفى، وسريعا تم نقل حطام تلك السيارة إلى مستودع ملحق بمنزل صلاح. ولكن الحديث استرسل حول تلك الحادثة وكيس الأوراق النقدية الذي اختفى. ثم شاع أن الحادثة كانت مدبرة، وأن أناسا بينهم وصلاح خصومة قديمة كانوا وراءها. من منزله الذي لا يبعد عن ثلاثاء كتامة كان حميد الكاملي يتابع ما يروج من حديث حول ذلك الموضوع. يعرف عنه أنه قليل الكلام. قبل سنوات كانت قد نشبت بينه وصلاح عداوة بسبب قضية حدود قطعتين أرضيتين لهما متجاورتين. ولكن المسألة سويت وطوي الملف، ولم يعد أحد يتحدث عنه، بل إن الرجلين التقيا وأعلن الصلح بينهما بحضور رجال من المنطقة يحظون بثقة واحترام الطرفين. ثم فجأة اختفى حميد من المشهد، ولم يعلم أحد بالوجهة التي أخذها الرجل الذي كان يقول منذ عدة سنوات إنه في 60 من العمر. ما لم يعلمه الجميع أن حميد اختفى بعد أن جاءته مكالمة هاتفية. قال صهره حمادي الذي يعده كثيرون أمين أسراره إنه اختفى بعد أن قال إنه على موعد مع أحدهم في إيساجن. لم يذكر شيئا عن الشخص الذي مضى للقاء به. لم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها حميد عن منزله ولعدة أيام، وكان غالبا ما يمضي إلى أقرباء له في تطوان. ولكن الذي يقلق زوجته وابنته الوحيدة هذه المرة أنه لم يبلغ تطوان. بعد أسبوع جاء أحدهم عند صهره يبلغه بأن صهره في أمان، وأنه لكي يعود يتعين عليهم إعادة أمانة يحتفظ بها عنده. لم يكن الرجل يعرف طبيعة تلك الأمانة، ولم يوضح المرسول ما الذي يعنيه بالأمانة. في النهاية فإن ما استخلصه صهر حميد أن أبا زوجته يوجد محتجزا لدى أناس لا يعرفهم. الشخص الذي جاء موفدا ممن يحتجزونه لم يكن مخولا له الحديث في التفاصيل، وقد طلب منه أن يتم التحدث مباشرة مع حميد ليبين لهم ما يعنيه بالأمانة. عم الصمت يومين، وفي اليوم الثالث عاد المرسول ليقول إنه يتعذر الحديث مباشرة إلى حميد، وإنما يعنيه بالأمانة كيس من القنب يحتفظ به حيث يضع عادة الأشياء التي تخصه. وعد صهر حميد بالبحث وطلب من الرجل أن يعود في الغد. في تلك الليلة استدعى حمادي رجالا من ثلثاء كتامة ومداشر قريبة منها يعلمهم حلفاء لصهره، كما استدعى أخوال زوجته من ترقيست. دام اللقاء حتى الفجر، وقد علموا أن حليفهم يوجد محتجزا لدى طرف يطالب بأمانة لا أحد يعلم طبيعتها، وأن الذين يحتجزونه لم يمكنوه من الهاتف حتى يبين المطلوب. في أثناء النقاش الذي دار حول الموضوع نبش بعضهم في العداوة القديمة بين حميد وصالح مرزوق، ولم يستبعدوا أن يكون صلاح من يحتجزه. ولكن الذين لم يستبعدوا رواسب تلك العداوة القديمة بين الرجلين لم يجدوا تفسيرا للمقصود بالأمانة. في الغالب الأعم لا يقصد بهذا المصطلح سوى المال، والمعروف أن حميد الكاملي لم يكن بحاجة ليقترض من صلاح أو غيره. قبل أن ينفض الجمع تم الاتفاق على أن يعمل كل بوسائله على استقصاء حقيقة اختفاء حميد وصولا إلى تحديد من يحتجزه. انعقاد مثل ذلك الاجتماع في منزل حميد لم يكن ليمر دون أن يثير الانتباه، وطبيعي أن ينتهي الخبر إلى صلاح وأن يبلغ بأن مما راج في ذلك الاجتماع أن اختفاء حميد وراءه شيء من مخلفات تلك العداوة القديمة التي كان الخصمان قد أعلن عن دفنها وتسوية نزاعهما. ولذلك بادر صلاح إلى إفادة من يبلغ عائلة حميد بأنه بريء من احتجازه، وأنه ينفي جملة وتفصيلا ما قيل. أكثر من ذلك وعد الرجل بالمساعدة على كشف من يحتجزه. كانت رسالة مطمئنة، ولكنها لم تكن كافية لتبديد كل الشكوك. بعد 3 أيام اتصل أحدهم بحمادي صهر حميد وأبلغه بأن صهره محتجز في بيت في ثلثاء كتامة. كان الخبر غريبا، وقال الذي اتصل إنه سيثبت قريبا صحة ما يقوله. كانت الأمور تدور حتى تلك اللحظة في دائرة مغلقة، ولكن عائلة حميد لوحت بأنها إذا ما لم يصلها ما يطمئنها على صحة الرجل فإنها ستلجأ إلى وسائل أخرى. كان التهديد الذي أطلقته يحتمل قراءات متعددة في نظر من وجه إليهم، ومنهم صلاح. يعرف حمادي أن لصهره أعداء آخرين غير صلاح، ومنهم رجل من ثلثاء كتامة يدعى عياد، ويعلم أن لهذا الرجل في الجبل بعيدا عن ثلثاء كتامة سكن قديم ورثه عن آبائه ولا يستعمله إلا لتخزين محاصيل الكيف ومحاصيل أخرى. وقد خطر ببال حمادي أن ينظم رحلة إلى ذلك المكان الذي يبدو أغلب الوقت كمنزل مهجور. أبلغ الخبر رجلين يعتبران ممن يثق فيهم حميد، وتقرر أن يتوجه إلى ذلك المنزل فجرا. أسرجوا 3 دواب وحمل حمادي معه بندقية الصيد. انطلقوا ولم يبلغوا أحدا بوجهتهم. بعد 2 ساعة كانوا أسفل التلة التي يعلوها ذلك المنزل القديم. قرروا أن يتركوا دوابهم في مكان آمن ثم تسلقوا التلة. لا يبدو هناك ذو نفس حية، المكان موحش. تقدم حمادي وبندقية الصيد في يده وحاول أن يقتحم الباب، همس لأحد رفيقيه بأنه مقفل من الداخل. في الجهة الخلفية خوخة، تلك الباب الصغيرة التي يدخل منها الضيوف حتى لا يكون لهم اتصال مباشر مع النساء، مضى إليها. ما أن دفعها حتى انفتحت، كانت الحجرات تحيط بساحة تفتقد إلى العناية. تقدم حمادي ومعه أحد الرجلين. من نافذة الحجرة الأولى رأوا شخصا ممددا على الأرض، بجواره أكياس ملئت حبا فيما يبدو. لما دفع الباب استيقظ فزعا. أين حميد؟ حميد من؟ لا تتظاهر بأنك لا تعرف، سنفتش المكان، وإذا عثرنا عليه فإن رصاصتين من هذه البندقية ستستقران في جمجمتك وسينتهي كل شيء. ملامح حمادي وهو ينطق ذلك التهديد كانت تعبر عن صرامة وحزم وتصميم. في الغرفة المجاورة. أخذاه معهما، كان معه مفتاح. فتح الباب وظهر حميد ممددا على بساط قديم. كيف أنت يا عم؟ سأل حمادي. لم يقوى الرجل على الكلام واكتفى بإشارة من يده، يبدو منهكا. حمله حمادي على كتفه وقام رفيقه بربط ذاك الذي تولى حراسته إلى شباك النافذة. لما وصلوا به إلى المنزل كانت الشمس في كبد السماء. ثم رن الهاتف. في الطرف الآخر كان الشخص نفسه الذي اتصل من قبل يعلن أنه لن يصبر أكثر وأنه سيقتل حميد إذا ما لم يسلمه تلك الأمانة. ودون أن يسأله أحد قال: أريد ذلك الكيس الذي أخذ من سيارة صلاح التي انقلبت. بعد 3 أيام جاء إلى ثلاثاء اكتام من يخبر بمقتل عياد في حادثة سير. بعد ذلك فكت عقد ألسن أكدت أن عياد هو من استولى على الكيس الذي وقع من رباعية الدفع التي تعود لصلاح مرزوق، وأن احتجازه لحميد لم يكن وراءه من غرض إلا التمويه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.